بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه الكريم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. نقرأ اليوم إن شاء الله في التفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد الذي ألفه نخبة من العلماء. نقرأ من سورة الضحى إلى الناس، نقرأ التفسير من سورة الضحى إلى الناس، لأن هذه السور تمر علينا كثيرا وأكثر الناس يحفظونها، فنقرأ إن شاء الله تفسيرها، وأكثر الكلمات الموجودة فيها معروفة لدى الكثير، لكن من باب الإفادة ومن باب المراجعة نفسرها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، سورة الضحى، أقسم الله تعالى بوقت الضحى والمراد به النهار كله، والله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه، وأما خلقه فلا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. والليل إذا سجى، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه. نعم. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك أيها النبي ربك، وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. نعم. وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك أيها النبي من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يا أيها النبي ربك من قبل يتيما مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك فآواك ورعاك. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك فقيرا فساق إليك رزقك وأغنى نفسك بالقناعة والصبر. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تسئ معاملته. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تزجره، بل أطعمه واقض حاجته. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع أيها النبي لك صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق. ووضعنا عنك وزرك، وحططنا عنك بذلك حملك. الذي أنقض ظهرك، الذي أثقل ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، وجعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة، فإن مع الضيق فرجا، إن مع الضيق فرجا. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فجد في العبادة. وإلى ربك فارغب، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، سورة التين. أقسم الله بالتين والزيتون، وهما من الثمار المشهورة. وطور سينين، وأقسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وهذا البلد الأمين، وأقسم بهذا البلد الأمين من كل خوف، وهي مكة مهبط الوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة، ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. فما يكذبك بعد بالدين، أي شيء يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على قدرة الله تعالى على ذلك؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى. فهل يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا يصح ذلك ولا يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن، مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق. خلق الإنسان من علق، الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ أحمر. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك، وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود. الذي علم بالقلم، الذي علم خلقه الكتابة بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، علم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم الإنسان ما لم يكن يعلم ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. كلا إن الإنسان ليطغى، حقا أن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى، فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله، فيجازى كل إنسان بعمله. أرآه استغنى، أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل وهو أبو جهل؟ إن شيخ حسين اقرأ كلا إن الإنسان ليطغى مرة أخرى. كلا إن الإنسان ليطغى، حقا أن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى. نعم. أرآه استغنى، فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله. نعم. إن إلى ربك الرجعى، فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله، فيجازي كل إنسان بعمله. أرأيت الذي ينهى، أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل الذي ينهى وهو أبو جهل، الذي ينهى عبدا لنا إذا صلى لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، عبدا إذا صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام محمد، أرأيت إن كان على الهدى، أي أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ينهاه؟ نعم. أو أمر بالتقوى، أو إن كان آمرا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كذب هذا الناهي بما يدعى إليه وأعرض عنه؟ نعم. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يفعل؟ كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ليس الأمر كما يزعم أبو جهل، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذن بمقدم رأسه أخذا عنيفا ويطرح في النار. ناصية كاذبة خاطئة. ناصيته ناصية كاذبة في مقالها، خاطئة في أفعالها. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. واسجد واقترب. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي ليس الأمر كما يزعم أبو جهل، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذنه بمقدم رأسه أخذا عنيفا ويطرح في النار. قال ناصية كاذبة خاطئة. ناصيته ناصية كاذبة في مقالها، خاطئة في أفعالها، فكأن الكذب والخطأ باديان منها. فليدع ناديه، فليحضر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم. سندع الزبانية، سندع ملائكة العذاب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ليس الأمر على ما يظن أبو جهل، إنه لن ينالك أيها الرسول بسوء، فلا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل، وهي إحدى ليالي شهر رمضان. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك أيها النبي ما ليلة القدر والشرف؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة مباركة، العمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهو تفضل من الله تعالى على هذه الأمة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم من كل أمر قضاه في تلك السنة. سلام هي حتى مطلع الفجر. هي أمن كلها، لا شر فيها إلى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سورة البينة جاءت بعد سورة القدر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة. ما هي؟ نعم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو قرآنا في صحف مطهرة. فيها كتب قيمة. في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حقا لما يجدونه من نعته في كتابهم إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل، فكانوا مجتمعين على صحة نبوته، فلما بعث تفرقوا، فمنهم من آمن به ومنهم من جحد نبوته بغيا وحسدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده، قاصدين بعبادتهم وجهه، مائلين عن الشرك إلى الإيمان، هذا معنى حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤدوا الزكاة وذلك هو دين الاستقامة وهو الإسلام. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين عقابهم نار جهنم خالدين فيها أولئك هم أشد الخليقة شرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخلق. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم، فقبل أعمالهم الصالحة ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات، ذلك الجزاء الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي إذا رجت الأرض رجا شديدا. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز. وقال الإنسان ما لها. وتساءل الإنسان فزعا ما الذي حدث لها. يومئذ تحدث أخبارها. يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر. بأن ربك أوحى لها. وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تخبر بما عمل عليها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافا متفرقين ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرا يرى عقابه في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. سورة العاديات. قال الله فيها والعاديات ضبحا، أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدو حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عدوها، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله، فإن القسم بغير الله شرك. فالموريات قدحا. فالخيل اللاتي تنقدح النار من صلابة حوافرها لشدة عدوها. فالمغيرات صبحا. فالخيل التي تغير بركبانها على الأعداء عند الصبح. فأثرن به نقعا. فهيجن بهذا العدو غبارا. فوسطن به جمعا. فتوسطن بركبانهن جموع الأعداء. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لنعم ربه لجحود. وإنه على ذلك لشهيد. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لنعم ربه لجحود. وإنه بجحوده ذلك لمقر. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب المال لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء وحصل ما في الصدور واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير لا يخفى عليه شيء من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم القارعة سورة القارعة قال الله فيها القارعة أي الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها ما القارعة أي شيء هذه القارعة وما أدراك ما القارعة وأي شيء أعلمك بها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر وهو الذي يتساقط في النار وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالصوف متعدد الألوان الذي ينفش باليد فيصير هباء ويزول فأما من ثقلت موازينه فأما من رجحت موازين حسناته فهو في عيشة راضية فهو في حياة مرضية في الجنة وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته فأمه هاوية فمأواه جهنم وما أدراك ما هي وما أدراك أيها الرسول ما هذه الهاوية نار حامية إنها نار قد حميت من الوقود عليها بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر سورة التكاثر قال الله فيها ألهاكم التكاثر أي شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد حتى زرتم المقابر واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر ودفنتم فيها كلا سوف تعلمون ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال سوف تتبينون أن الدار الآخرة خير لكم ثم كلا سوف تعلمون ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها كلا لو تعلمون علم اليقين ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك لترون الجحيم لتبصرن الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتبصرنها دون ريب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يوم القيامة عن كل أنواع النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر سورة العصر قال الله فيها والعصر أقسم الله بالدهر لما فيه من عجائب قدرة الله الدالة على عظمته على أن بني آدم لفي نعم هلكة ونقصان إن الإنسان لفي خسر أقسم بالعصر على أن بني آدم لفي هلكة ونقصان ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله فإن القسم بغير الله شرك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحا وأوصى بعضهم بعضا بالاستمساك بالحق والعمل بطاعة الله والصبر على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة سورة الهمزة قال الله فيها ويل لكل همزة لمزة أي شر وهلاك لكل مغتاب للناس طعان فيهم الذي جمع ماله وعدده، الذي كان همه جمع المال وتعداده، يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه ضمن لنفسه بهذا المال الذي جمعه الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب. كلا لينبذن في الحطمة، ليس الأمر كما ظن، ليطرحن في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها. وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك أيها الرسول ما حقيقة النار؟ نار الله الموقدة، إنها نار الله المشتعلة الشديدة اللهب، التي تطلع على الأفئدة، التي من شدة حرها تنفذ من الأجسام إلى القلوب. إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مطبقة، في عمد ممددة، في سلاسل وأغلال مطولة لئلا يخرجوا منها، والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سورة الفيل، قال الله فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعة تقذفهم بحجارة من طين متحجر. ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحجارة من طين متحجر. فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع، كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، سورة الفيل، قال الله فيها: لإيلاف قريش، أي اعجبوا لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي اعجبوا لإلفهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف إلى اليمن وإلى الشام. فليعبدوا رب هذا البيت، فليشكروا وليعبدوا رب هذا البيت الذي يعتزون به وهو الكعبة، وبسببه نالوا الشرف والرفعة، وليوحدوه ويخلصوا له العبادة. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من فزع وخوف عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، سورة الماعون، قال الله فيها: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت حال هذا الذي يكذب بالبعث والجزاء. فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، يدفعه بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه. ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض غيره على طعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، فكيف له أن يطعمه بنفسه إذا كان هو لا يحض؟ سيطعمه بنفسه هو؟ لا. فويل للمصلين، لا، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها. إيش اسمك؟ عبد الرحمن. شو الفرق فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون وبين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ في صلاتهم ساهون وعن صلاتهم ساهون، إيش الفرق؟ ايش الفرق وايش الفرق؟ في فرق، يعني لو قلت فلان ساهي في صلاته وقلت فلان ساهي عن صلاته، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ ساهي في صلاته في نفس الصلاه. احسن، عن صلاته ساهي في صلاته، يعني في نفس الصلاه يغيب عقله، يتشتت عقله، يفكر في غير الصلاه، هذا ساهي في الصلاه. اما الساهي عن الصلاه هو الذي يؤخرها عن وقتها. مثلا ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرونها. اما لو قال الذين هم في صلاتهم خاشع في صلاتهم ساهون لهلكنا، لاننا ساهون في صلاتنا. الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءة للناس، ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن إلى خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سورة التكاثر، سورة الكوثر، قال الله في أولها إنا أعطيناك الكوثر، أي إنا أعطيناك أيها النبي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك. فصلي لربك وانحر. فأخلص لربك صلاتك كلها، واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده. إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. سورة الكافرون، قال الله في أولها قل يا أيها الكافرون، أي قل أيها الرسول للذين كفروا بالله ورسوله يا أيها الكافرون بالله. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة الزائفة. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد هو الله رب العالمين المستحق وحده للعبادة. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد. وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم من المشركين، قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه، ولي ديني الذي لا أبغي غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. سورة النصر، قال الله في أولها إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا تم لك أيها الرسول النصر على كفار قريش وتم لك فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره، إنه كان كثير التوبة على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. سورة المسد، قال الله في أولها تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق خسران أبي لهب. كيف تحقق؟ بموته على الكفر. ما أغنى عنه ماله وما فلن يردا عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. سيدخل نار جهنم ذات اللهب المشتعل. وامرأته حمالة الحطب. هو وامرأته التي كانت تحمل الشوكة فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته. في جيدها حبل من مسد. في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. سورة الإخلاص قال الله فيها قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات لا يشاركه أحد فيها. الله الصمد. الله الذي كمل في صفات الشرف والمجد والعظمة الذي يقصده الخلائق في قضاء الحوائج والرغائب. إيش عن الصمد؟ الذي كمل في السؤدد والشرف، الذي كمل في السؤدد والشرف والذي يصمد إليه الخلائق فيسألونه مفتقرين إليه. لم يلد ولم يولد. ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة سبحانه وبحمده. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له مماثلا ولا مشابها أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى وتقدس. ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له نظير ولا مثيل ولا نديد سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. سورة الفلق قال الله في أولها قل أعوذ برب الفلق، أي قل أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح. إيش الفلق يا عبد الرحمن؟ إيش اسمك؟ إيش اسمك يا؟ وأنت؟ شو الفلق؟ الصبح. فلق الصبح. قل أعوذ برب الفلق يعني قل أعوذ برب الصبح، لأنه ينفلق من الظلمة إلى الضياء. نعم. من شر ما خلق. من شر جميع المخلوقات وأذاها. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل وما فيه من الشرور والمؤذيات. من شر غاسق، الغاسق هو الليل الشديد الظلمة، إذا وقب يعني إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم يريد زوالها عنهم وإيقاع الأذى بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. سورة الناس هذه آخر سورة في القرآن، كم رقمها؟ من يعرف كم رقم هذه السورة؟ الآية السورة هذه كم رقمها في ترتيب سور القرآن؟ كم عدد سور القرآن؟ 114. هذه رقم 114. إيش السورة اللي رقم واحد؟ الفاتحة. في ترتيب المصحف السورة الأولى الفاتحة والأخيرة الناس. إن شاء الله ربنا يمن عليكم تحفظوا القرآن من الفاتحة إلى الناس. طيب سورة الناس قال الله في أولها قل أعوذ برب الناس، أي قل أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس أو الوساوس. نعم. ملك الناس. ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم الغني عنهم. إله الناس. إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. من شر الوسواس الخناس. من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله؟ خناس عن الذي يختفي عند ذكر الله. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس. من الجنة والناس، من شياطين الجن والإنس. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الضحى إلى الناس. من الميسر في التفسير مع زيادات وتغييرات طفيفة. وهذا التفسير سبحان الله من الله علينا وقرأناه كاملا في رمضان سنة 1431 بواقع جزء كل يوم، إلا في يومين قرأنا جزءا ونصفا. وصلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.